حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انا بابا شافوني قالوا بابا اي موت كله عارف ان احنا عصابان كله جاي يحك في ستنا كله عارف اننا عالمبدا وعمري مبدانا ما يتجزا ناس في اسامينا بتتلزا هيموتوا ويكونوا في حياتنا انتوا عايشين استعباط واحنا عايشين بدولارات انتوا ركبتوا عربيات واحنا طلعنا عالمطارات احنا عايشين في ابابات وانتوا عايشين عاللي صار عمري يا ابني ما كنا اخوان احترم فرق المسافات من صغرنا مع بعضنا على وضعنا مش على قدنا من فيكوا حملنا ياه يا ابن البلد احنا البلد مش زينا ولا تيجوا ربعنا هنا عايز موسانا ومش بتحب خليك اتكرهلنا الخيل لازقه فينا زي السنتيب لما شافوا مننا تغيير قوم عشان ولعانا معانا قالوا ابن ليه عدان واللي كانت مننا زعلان دلوقتي عالتليفون بترن لا سلام باي في الاحلام انكم توصلوا لمكان اسمعوا انا جاي من قدام جاي لكم من عالم تاني جاي اقول ايه مالوش داعي ايه رايك دلوقتي بتاعي بالحب يا ابني ومش بدراعي واللي هيكنا يترن احنا فيها لا نخفيها بنقوم بيها مش بنادي لو يوم تزاولنا مين من نتعرف احنا نشرف انت تخرف يا بني تصرف بس تجيلنا يا ابني دي العود على الموضة والموضة السنة دي الفرفة ناس كتير مننا مخدوسة يا با شغل الدروة بس يا با درواش على مين اوعوا تيجوا تعملوا حلوين هي فترة وتاخدوا يومين يعني وتريحوا من تاني كلمتين موت للأقصى والشارع هو اللي بيروح يعني ما تلموش في كلام ركع الطرف اللي بيشكم اصلي ولا لينا في المليسة يعدوا لي ناس يا كويسة تيجوا هنا عند المدرسة احنا من صغرنا مع بعضنا على وضعنا مش على قدنا من فيكوا حملنا ياه يا ابن البلد احنا البلد مش زينا ولا تيجوا ربعنا هنا عايز موسانا حصريا على موقع DJ كيمو